نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنايات: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا، فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأقر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: بين المصنف هنا لما ذكر في كتاب الجنايات، فتقدم لنا بعض الأحاديث، وهنا بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم الذي حكم به، وهو في قصة الجارية التي وجدت قد رض رأسها بين حجرين، ولكن فيها بقية من حياة، فسألوها: هل فعل هذا فلان؟ ما تقدر تنطق ولا تتكلم، هل فلان؟ فلما ذكروا لها اسماء، من جملة ما ذكروا اسم رجل يهودي، فلما سمعت باسمه أومأت برأسها، يعني نحو، فلما قالت هذا أخذ وقرر حتى أقر، وأنه هو الذي فعل ذلك. فإذا أقر فلا، كما يقول العلماء، لا عذر لمن أقر، فإذا أقر واعترف بهذا فإنه يؤاخذ بإقراره واعترافه. فلما أقر واعترف بأنه هو الذي فعل بها ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر شيء ينافي هذا، اعترف فقط، فمجرد يعني أنه فعل ذلك اعتداء وبغيا وعدوانا عليها، وجزاء ذلك كما قال الله سبحانه: وكتبنا عليهم فيها، أي مكتوب عليهم في التوراة، كتبنا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فلما ثبت أنه قتل، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل به كما عمل بها. وهذه سنة الإسلام، أن من عمل بشخص فإنه يعمل به كما عمل بغيره. فهي لما رض رأسها بين حجرين أمر به، فعمل به هذا العمل، وهو أنه رض رأسه بين حجرين حتى مات، جزاء وفاقا، هذا جزاء عمله. ولأن من فعل هذا الفعل فهذا جزاؤه. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يقاد إلا بالسيف، لكن هذا ارتكب هذا الفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل به كما فعل. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين الذين دخلوا المدينة واستوخموها، فالنبي أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها ويشربوا من ألبانها، ففعلوا ذلك حتى استصحوا وزال عنهم المرض ونشطوا، ثم بعد ذلك قتلوا الراعي وسملوا عينيه وذهبوا بالإبل، معناه أنهم ارتدوا عن الإسلام وسرقوا وقتلوا. والله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وهذه التي ذكرها الله أو بناء على ما فعل، فإن سرقوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وعملوا أشياء يعمل معهم كمعهم. فهؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الصارخ وأخبر أن الراعي قتل وأن الإبل سرقت، أرسل في طلبهم صلى الله عليه وسلم وأدركوا بردة الإبل ومسكوا وأتي بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يعمل بهم كما عملوا بالراعي، فسملت أعينهم وجعلوا في الشمس فترة حتى ماتوا جزاء وفاقا كما عملوا يعمل بهم هذا العمل. فالذي يعمل شيء من هذه الأمور فإنه يعمل به كما عمل، فهذا حكمه صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المرأة. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. نعم. هذا في قصة الطفل. الطفل هو ما هو مكلف، والذي ما هو مكلف ليس عليه إلا الدية، والدية ليست عليه بنفسه وإنما هي على العاقلة، فدية من لم يكن إنما المكلف يعمل به كما عمل. لكن إذا غير مكلف كالصبي والمجنون ونحو ذلك فإنما يعمل معه، تقدر جنايته، إن كانه قتل فإنه عصبته يدفعون الدية لأن الدية على العاقلة، فعاقلته هم الذين يدفعون ذلك لأنه هو غير مكلف ولا يطالب بشيء. فقصة هذا أنهم لما عمل هذا وهم فقراء فربما إن النبي عليه الصلاة والسلام تدخل فيهم وأنهم وإلا حقهم واجب، لا فرق بين الغني والفقير، حتى ولو كان مثلا إنهم فقراء تجب ذمتهم وعلى عاقلتهم ويدفعون لنا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول فمن تصدق به فهو خير له، فإذا تصدقوا بذلك فهذا خير لهم ولهم أجر ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمهم بذلك، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ الشرح اللي عليه ذكاء من طويل. فيه دليل على أنه لا غرامة على الفقير إلا أنه قال البيهقي إن كان المراد بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقبته. نعم، لأن الغلام يطلق على الذكر الذي لم يبلغ يسمى غلام، ويطلق على المملوك أيضا يسمى غلام. فإن كان المراد به غلام بمعنى أنه مملوك هذا سرايته على نفسه، ما يجنيه على نفسه، بمعنى ولا يقتل لكنه يباع ويؤخذ، إما أراد سيده يفديه. فإذا كانت الجناية قدرت مثلا ب50,000 يدفع 50,000 ويسلم له عبده، وإن كان لا أدي أكثر من هذا وهو لا فهو يعطيه من عبده حسب. لو كان العبد ما يسوى أن الجناية تقدر ب50 ولكنه قيمته 10 فليس لهم إلا قيمة هذا العبد يدفعه إليهم. وأما إن كان غلام فسيأتي بيانه. نعم. أن جناية العبد في رقبته فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك. وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا، إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا كما قال البيهقي. وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرا فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليه لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء والله أعلم. انتهى. نعم. هذا كلام العلماء رحمهم الله من باب يعني الاحتمالات، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وكونهم فقراء يحتمل أن ليس لهم قدرة على الدفع، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما دفع من عنده. وكذلك أيضا القتيل إذا لم يوجد شيء لابد ما يذهب دمه هدف، لا من ناحية جزء منه مثلا كالأذن مثل في هذه القصة أو كذا كذا القتل، ولكنه إذا لم يحصل شيء ولم يستطيع لابد أن ولي الأمر يدفع من بيت المال. فلعل النبي عليه الصلاة والسلام دفع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر إذا قتل الجنازة فسأل هل عليها دين أم لا، فإن كانوا عليها دين قال لهم صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبه، ما دام عليه دين ما يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إن كان أحد من المسلمين تبرع وقال يا رسول الله أنا ألتزم بالدين مثل ما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم حينما قال النبي عليه قالوا نعم عليه درهمين يا رسول الله، فقام أبو قتادة رضي الله عنه قال علي يا رسول الله الدرهم، فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام برئ الميت وحق الغريب قال نعم يا رسول الله يعني ملتزم به، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولا يسأل ويقول من مات وله مال فماله لورثته، ومن مات وعليه دين وليس عنده مال فعلي أنا، فكان صلى الله عليه وسلم يسدد دينهم ويقضي دينهم عليه الصلاة والسلام. فيحتمل هذا أنه نفس الشيء لما كانوا فقراء ولا يستطيعون وكانت الجناية هب عمد أيضا حتى ولو كانت عمد، لأن إذا كان غلام الغلام ما يقال إلا لمن لم يبلغ، أما إذا بلغ ما يقال له غلام يقال له رجل، فهذا كان صغير فإنما ديته على عقلته. فيحتمل النبي لما رأى الفقراء دفع صلى الله عليه وسلم ولم يجعل على الفقراء شيء لعدم استطاعتهم بذلك، فهذا هو أقوى الاحتمالات والله أعلم. ناس وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. نعم، هذا الحديث يدل على أنه إذا حصل خطأ بغير النفس في عضو من الأعضاء كاليد أو الرجل أو أي موضع من مواضع الجسم فهو لا يستقاد منه في حال كون الجرح طري ولم يلتئم ولم يبرأ، لأن سراية الجرح على الجاني، لو سرى ومات يسقطيته. فلذلك النبي لما جاءه هذا الرجل الذي طعنه رجل آخر بالقرن وحصل على رجله ما حصل، جان الرسول وقال قدني يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبرأ، لأنه إما إن تعطل الرجل فيكون عليه نصف الدية لأن الرجل فيها نصف الدية، وإما أن تبرأ ولا يكون في شيء فيعطى على مقدار الجناية. فهذا أنت قال لا يا رسول الله، ثم رجع عليه فقال آقدني يا رسول الله، فالنبي لعله أقاده من باب الصلح لما رأى أنه كرر فأقاده ودفع عليه مقدار هذه الجناية. ثم بعد ذلك تبين أنه وارد وبطلت الرجل فجاء يشتكي، فقال النبي قد نهيتك وأمرتك أنك تنتظر حتى تبرأ، إذا برئت وانت سالم يكون حقك بسيط، وإذا برئت برئ الجرح ولكنه حدث بك علة من مثلا شلل الرجل وكونوا عدم الانتفاع بها فهذا يلزم أن يسوق الدية كاملة. فهذا الحكم أنه ينبغي للقاضي إذا مثل هذه الحالة ألا يحكم على من مثلا حصل عليه قطعية ولا كسر رجل ولا عن شيء، ما يحكم عليه ولا يقول يعالج حتى يبرأ، فإذا بري ولا صار فيها شيء يعطى على مقدار ما حدث. وإن كان أنها تعطلت الرجل أو تعطلت اليد أو نحو ذلك فإنه يلزمها أن يسوق نصف الدية، لأن اليد بها الدية نصف الدية والرجل فيها نصف الدية. وكل ما كان الرجل فيه كل ما كان في الإنسان منه اثنان ففيه نصف الدية، وما كان شيء واحد ففيه الدية كاملة. فهذا ما يقاد ولا يحكم عليه ولا شيء حتى ينتهي ويلتئم الجرح ويبخل. إذا بقي شيء يضار فإنه يلزمه تعطل مثلا اليد أو تعطلت الرجل أو نحو ذلك، أو مثلا ضربه مثلا بأذنه حتى يشوفه، إذا راح سمع الإذن كله يسوق نصف الدية، أو ضربه بعينه والعالج عينك حتى تبرأ. فإذا برئت العين يعطى على مقدار ما حصل، وإذا مثلا ذهبت العين ففيها نصف الدية وهكذا. فهذا حكم صلى الله عليه وسلم أنه الجرح ما دام طري يترك حتى يعالج ويبرأ، فإن برئ تلائم وعاد كحالته الأولى ففيه حكمه يقدر على مقداره، وإن كان لا ما برئ وإنما ذهب العضو، ذهبت اليد أو ذهبت الرجل أو ذهبت العين أو ذهب الشم أو نحو ذلك، فإن كان الشم ففيه الدية كاملة، إن كانت العين ففيها نصف الدية وهكذا. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتدرت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل ابن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتدرت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة بضم الغين المعجمة وتشديد الراء منون عبد. نعم. الغرة هي مقدار عشر الدية، غرة عبد أو وليد سواء كان ذكر أو أنثى، إذا قتل في بطن أمه ففيه عشر دية أمه. نعم. عبد أو وليدة هما بدل من غرة، وأو للتقسيم لا للشك. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معه. في سنن أبي داود أن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها، والعقل على عصبتها، ومثله في مسلم. فضمير ورثها يعود إلى العائلة القاتلة، وقيل يعود إلى المقتولة، وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا، فقال لا، فقضى بديتها لزوجها وولدها. نعم. وإن كان العاقلة هم الذين يلتزمون بالدية، لكنه إذا كان الميت له شيء فالعاقلة ليس لهم في الميراث، إنما الميراث لأقرب الناس إليها. النبي يقول: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فزوجها وابنها حق بميراثها، ولكن العاقلة تعقل ما يجب على الجاني، إذا كان خطأ ما وجب عليه تقوم به عاقلته. نعم. فقال حمل بفتح الحاء المهملة وفتح الميم: ابن النابغة الهذلي، يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ الاستهلال رفع الصوت. نعم. لأن المولود إذا ولد استهل صارخا، كل مولود عندما يخرج من بطن أمه يستهل صارخا، ولذلك قال العلماء: إذا استهل صارخا فإنه يرث ويورث، لأنه معنو في حياته. ما إذا ولد وهو ميت فهو لا يرث، فهو يقول كيف يغرم من لا أكل، من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يوصل. فقال النبي هذا من إخوان الكهان، لأن الكهان هم الذين يأتون بهذه الألفاظ، ألفاظ السجع، هم الكهنة، لأن الشياطين تلقي على ألسنتهم مثل هذا الكلام، وهو لا شك أنه بهذا أخطأ، لأنه اعتراض على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لو كان عنده إيمان لم اعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن اعتراضه هذا يدل على أنه من إخوان الكهان، لأن الله عز وجل يقول النبي حكم بهذا، فلا يجوز له أن يعترض على حكم النبي، ولأن الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الذي لم يقبل ولم يسلم حكم النبي، قال النبي إن هذا من إخوان الكهان. الاستهلال رفع الصوت يريد أنه لم تعلم حياته بصوت، لم تعلم حياته، لأن ما تعلم حياته إلا إذا استهل صارخ، وإذا ما صرخ معناه أنه ما نعم ما هو بحي. نعم. يريد أنه لم تعلم حياته بصوت نطق أو بكاء. نعم. فمثل ذلك يطل بالمثنات التحتية مضمومة وتشديد اللام. نعم، يطل يعني يترك، هذا ليس له قيمة وليس له دية، لكن هذا اعتراض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من حقه يعترض. نعم. على أنه مضارع مجهول من طل، ومعناه يهدر ويلغى ولا يضمن، ولا يضمن، ويروى بالموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا، أي هذا القائل، من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. نعم، من أجل اعتراضه وسجعه. أولا اعتراضه على النبي، وهذا لا يجوز أن يعتذر على النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني أنه أتى بألفاظ الكهان فصار من الكهان، دل على أنه من الكهان بهذه السجع التي أتى بها، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل. فهذا هو السجع، فهذا سجع الكهان الذين تلقي الشياطين على ألسنتهم مثل هذا الكلام. نعم. في الحديث مسائل، الأولى فيه دليل على أن الجنين إذا مات بسبب الجناية وجبت فيه الغرة مطلقة. نعم. نعم، وجبت فيه الغرة مطلقة، أي ذكر أو أنثى. والغرة كما قدرها العلماء رحمه هو عشر دية أمه. نعم. سواء انفصل عن أمه وخرج ميتا أو مات في بطنها، فأما إذا خرج حيا ثم مات ففيه الدية كاملة. نعم، لأنه هو السبب، والدية كاملة لأن هذه أصبحت نفس وحية، أما في بطن أمه غير، ففي بطن أمه غرة، لكن لو انفصل وعاش ساعتين أو ثلاث ففيه الدية كاملة، لأنه هذا إنسان وهذه نفس، والنفس ديتها معروفة، أما 100 من الإبل أو 50 من الإبل. نعم. ولكنه لا بد أن يعلم أنه جنين بأن تخرج منه يد أو رجل، وإلا فالأصل براءة الذمة وعدم وجوب الغرة. وقد فسر الغرة. نعم، الحمل ما بكل حمل يجب فيه، الحمل الذي بان فيه تخطيط الإنسان هذا هو الغرة، أما إذا كانت علاقة أو مضغة وسقطت هذا ليس فيها شيء، لكن إذا بان فيه التخطيط، والغالب أنه بعد 4 أشهر من الحمل به يبين فيه التخطيط، تبين فيه الرجل، تبين فيه، يبين فيه الرأس، يبين فيه الوجه، فمثل هذا بعد 4 أشهر هذا يتترتب عليه أحكام ما يتعلق بذلك من دية أو من نفاس، أو كذلك من تسمية، وكذلك من عقيقة، وكذلك من ترسيله ودفنه إذا كان بها. أما قبل هذا مثلا مدة شهر أو شهرين أو 3 أشهر هذا في الغالب أنه ما يتبين فيه شيء. وكذلك مثلا أيضا الأمة، إذا تتبح على هذه الصيفية كيفية بعد ما يتبين في خلق الإنسان تصبح أم ولد بمعنى أنها تعتق بعد موت سيدها تكون حرة، فهذا الحكم في إذا تبين فيه شيء. أما إذا لم يتبين فيه شيء فهو عبارة عن ليس فيه دية. نعم. وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو وليدة وهي الأمة. قال الشعبي الغرة 500 درهم. وعند أبي داود والنسائي من حديث بريدة 100 شاة، وقيل 5 من الإبل إذ هي الأصل في الديان. وهذا في جنين يعني 5 من الإبل، فهذا هو الذي أخذ به الفقهاء رحمهم الله وقالوا عشر دية أمه، لأن المرأة ديتها 50 من الإبل، أما الرجل فهي 100 من الإبل، والمرأة على النصف من الرجل، فيكون 50 من الإبل وعشر 50 5، فهي 5 من الإبل وهي عشر دية أمه. وهذا في جنين الحرة. أما جنين الأمة فقيل يخصص بالقياس على ديتها، على ديتها وعلى قيمتها، اختلف العلماء فيه هل يكون على قيمتها أو على ديتها، لأن الأمة ما لها دية في الحقيقة، عليها القيمة. المملوك إذا قتل فهو يدفع قيمته لسيده، وبالغة ما بلغتنا. فكما أن الواجب قيمتها في ضمانها، فيكون الواجب في جنينها الأرش منسوبا إلى القيمة، منسوبا إلى القيمة. فلو كانت أمة وسقطت الحمل تقدر القيمة بكم؟ قالوا وش تسوى؟ قالوا ولا تسوى الأمة، هل تسوى 10,000؟ كنا أجل يسوق 1,000، لأن 1,000 هو عشير القيمة، لأنها ليس لها هدية وإنما لها قيمة المملوكة. نعم. وقياسه على جنين الحرة فإن اللازم فيه نصف عشر، نصف عشر الدية، فيكون اللازم فيه نصف عشر قيمتها، قيمتها. الثانية قوله، المسألة الثانية قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها يدل على أنه لا يجب القصاص في مثل هذا، وهو من أدلة من يثبت شبه العمل. العمل يعني هذا شبه عمل، إنما العمد هو الذي فيه القصاص، وهو أن يتعمد القتل بشيء يقتل كالسكين أو السيف أو كذا، لكن لو ضربه ودفه برجله على أنه يدخل أو كذا ثم مات، هذا ما هو عمد، هذا هو الخطأ، ما يقتص فيه وإنما تجب فيه الدية. نعم. أو ضربه بشيء بسيط ما لا يقتل عادة، فهذا حكم الخطأ ويكون فيه الدية ولا قصص فيه. نعم. وهو الحق، فإن ذلك القتل كان بحجر صغير أو عود صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب. نعم. في الغالب أنه ما يقتل، فالشيء الذي في الغالب أنه ما يقتل ولكنه قتل. مثلا لو مثلا بيده ضرب إنسان مثلا ضربة قوية ومات منها، ضربة باليد ما هي بتموت في الغالب، فهذه ما تموت في الغالب ضربة اليد، إنما أعتقد ذلك ما يموت منها، فهذا ما يكون فيه قصاص ولكن يتجب فيه الدية لأنه هو المتسبب. نعم. فتجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص فيه، والحنفية تجعله من أدلة عدم وجوب القصاص بالمثقل. نعم، بالمثقل. نعم. الأحناف عاد عندهم يعني أنه لو دحرج عليه حصاة كبيرة وقتلته هذا ما في قصاص، لأنه لكن الصحيح أن هذا فيه القصاص، لأن هذه تقتل وزيادة. المسألة الثالثة في قوله على عاقلتها دليل على أنها تجب الدية على العاقلة. نعم، هذا تجب الدية على العاقلة في الخطأ، الدية المطالب بها عاقلة الجاني سواء ذكر أو امرأة، فعاقلتها الذين هم العصبة هم الذين يدفعون الدية. نعم. والعاقلة هم العصبة، وقد فسرت بمن عدا الولد وذوي الأرحام كما أخرجه البيهقي من حديث أسامة بن عمير. نعم، هذا ما يسمون عصبة. نعم، لكن الإخوان والأعمام وبن العم ونحو ذلك هؤلاء هم العصبة. نعم. فقال أبوها إنما بعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الدية على العصبة، وفي الجنين غرة. ولهذا بوب البخاري باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد. نعم لا على الولد وإنما على الوالد وعصبته الذين هم الأعمام وبن العم ونحوهم، هؤلاء هم العصبة وهم العاقلة وهم الذين تلزمهم أن يدفعوا الدية عن الجاني إذا لم يتعمد، أما إن تعمد فلا. نعم. قال الشافعي لا أعلم خلافا في أن العاقلة العصبة وهم القرابة من قبل الأب، وفسر بالأقرب فالأقرب من عصبة الذكر الحر المكلف، وفي ذلك خلاف. نعم هذا معنى العصبة هم الأقرب فالأقرب، يكون على قربهم يدفعون هذا. نعم. وفي ذلك خلاف يأتي، ولذلك لو مات وخلف مال المال يرجع للعصبة يرجع لعاقلته، الأقرب فالأقرب، من كان الأقرب مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل ذكر، لأن النساء ليس فيهن عصبة إلا عصبة مع الغير أو عصبة بالغير، لكن عصبة بالنفس النساء ما فيها عصبة بالنفس إلا المعتقة التي إذا أعتقت مثلا مملوكة أو مملوكة المملوكة والمملوكة وأعتقتها فهي تكون عصبة، أما غيره لا.